الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فضل اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة والكرام يقول الإمام العلامة أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة سبع المولود سنة 77 و500 والمتوفى سنة 43 و600 في كتاب المقدمة. وصلنا إلى المسألة الثالثة صح؟ قال أول من صنف الصحيحة البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الجعفي مولاهم يعني مولاهم يعني هو ليس جعفيا في الأصل وإنما أحد أجداده أسلم على يد والي بخارى وهو والي بخارى يعني من قبيلة عربية تعرف بالجعفيين بضم الجيم عرفنا الجعفيين. ففي عندنا أنه من أسلم على يد رجل فله ولاؤه إذن هذا معنى مولاهم. في إذن المولى العتاقة وعندنا مولى الحلف يكون بين قبيلتين عرفنا وعندنا مولى الإسلام يعني مولى الإسلام ثلاثة أنواع. فالجعفي ليس نسبة إلى بلد يعني نسبة إلى لقب لا إلى الجعفيين قبيلة عربية أي نعم والي بخارى الذي أسلم على يديه أحد أجداده البخاري ليس جده المباشر أبوه يعني عرفنا ليس جد البخاري المباشر أبوه أسلم على يد والي بخارى وهو من الجعفيين من العرب فقيل لهم الجعفي أو قيل للبخاري الجعفي. نعم طبعا الإمام البخاري صنف الصحيح بنصيحة أو إشارة من شيخه من؟ من شيخه الذي أشار عليه بانتقاء الصحيح من؟ أحسنتم إسحاق ابن إبراهيم المعروف بابن راهوي هو الذي أشار على البخاري بتصنيفه الصحيح فقال له في لقاء جمعهما يا أبا عبد الله لو جمعتم لنا كتابا مسندا مختصرا تقتصر فيه على الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح البخاري ينتقي من محفوظاته ومما دونه وجمعه من الحديث والسنة هذا الكتاب الذي يعرف بالصحيح أو صحيح البخاري. وتلاه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم هذا من أنفسهم أي هو من بني قشير وبنو قشير قبيلة عربية من قلب الحجاز عرفنا يعني هي قريبة من قبائل غطفان وهذه القبائل ومن هذه القبيلة من؟ في صحابي في عندنا سلسلة الحديث الحسن عمر بن شعيب عندنا الأولى عن أبيه عن جده والثانية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جده قلنا من معاوية ابن حيدة القشيري عرفنا فالإمام مسلم ينتسب إلى هذه القبيلة إلى بني قشير. النيسابوري مسكنا إذن النيسابوري في نيسابور كان يقيم الإمام مسلم وأبوه قبله أما هو أصله عربي لذلك قلنا الأئمة الستة فقط الإمام مسلم من أصل عربي. نعم البخاري قلنا نسبة إلى بخارى وبخارى تقع الآن في جمهورية أوزبكستان، يعني البخاري من الأوزبك، أوزبكي، ليس كما نظن يعني فارسي من إيران أو يتكلم الفارسية، لا، الأوزبك لغة على حدة وشعب آخر يعني عرفنا، وإن كانوا على الحدود مع إيران وأفغانستان. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، في نسخة يشاركه في كثير من شيوخه، وهذه أحسن والله أعلم. في كثير الإمام مسلم لا يشارك البخاري في أكثر شيوخه الحقيقة، يشاركه في كثير من شيوخه، فهذه أرجح الحقيقة يعني من حيث الواقع. وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه، والأحسن كما قلنا طريقة أهل العلم، طريقة منهج السلف، الترضي عن الصحابة والترحم على من سواهم، هذه يعني الجادة المسلوكة أحسن. من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، يعني ما أعلم تحت أديم السماء في رواية، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا من حيث الصحة يعني، وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري، اسمه الحسين ابن علي، متوفى سنة 49 و300، كان أحفظ أهل زمانه. إذا قال هذا العالم وهو أستاذ الحاكم أبي عبد الله، صاحب المستدرك دائما الحاكم إذا أطلق، نعم الحافظ، من أنه قال ما تحت أديم السماء، المراد بذلك أديم الأرض وجهها وظهرها، والمراد هنا يعني ما تحت سقف السماء، فقوله ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج، قال هذا. وقول أيضا من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، بعض شيوخ المغاربة، كثر المغاربة، وحكى هذا القول القاضي عياض عن بعض شيوخه ممن أدركهم أنهم كانوا يفضلون صحيح مسلم على البخاري، وهذا أيضا يفهم من كلام ابن حزم أيضا، وهو من المغاربة يعني، يفهم من كلام ابن حزم أنه يقدم صحيح مسلم على البخاري. قال: إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، يعني لم يخالطه المزج، الخلط، فإنه ليس فيه بعد خطبته، يعني بعد مقدمته، المراد بالخطبة المقدمة التي قدم فيها لصحيحه عرفنا، فطبعا خطبة طويلة تكون هذه المقدمة، إذن فإنه ليس فيه بعد خطبته أي مقدمته إلا الحديث الصحيح مسرودا يعني متتابعا متصلا بعضه ببعض غير ممزوج، بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسلمها على الوصف المشروط في الصحيح، يعني لم يسقها بالسند الذي يجب فيه 5 شروط عرفنا: اتصال، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ والعلة، فيعلق الكثير من هذه الأخبار أو الآثار إذن التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به إن كان من هذا الباب، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتابه البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا إن كان هذا المراد قال فهذا مردود على من يقوله والله أعلم. لذلك قال السيوطي ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم. صحيح مسلم فيه تركيز على الصنعة الحديثية، يركز على الألفاظ واختلاف رواية قتيبة عن القعنبي عن يحيى التميمي عن كذا، حينما يروون الحديث يقول لفظ قتيبة كذا ولفظ القعنبي كذا ولفظ فلان كذا، ويسوق ذلك بالأسانيد عرفنا هذا التفصيل، والدقة متناهية حينما يسوق الأسانيد. طبعا الحديث عن أنس لكن من عدة طرق متابعات عرفنا طرق، فيقول حدثنا فلان وفلان مثلا قالوا أخبرنا، ثم يقول فلان قال حدثنا فلان قال أنبأنا، حتى يفصل في هذه الألفاظ يعني أو صيغ الرواية. لذلك كصنعة حديثية كان دقيقا جدا، أما فائدة فقهية الإمام البخاري لماذا أدخل يعني الآثار عن الصحابة والتابعين؟ من أجل مسائل فقهية، لأنه لا يكتفى بالحديث وحده المرفوع عرفنا في استنباط الأحكام، وهذا معروف. الإمام مالك أيضا هو أستاذهم، وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون وابن أبي ذئب وابن جريج وسفيان الثوري وغيرهم كانوا دائما يقومون بمزج الحديث بالأثر حتى لا يكون هذا الحديث منكرا أو غريبا أو منسوخا، حينما يتأيد بفعل الصحابة أو بمذهب الصحابة قالوا به أو من بعدهم من التابعين الأفاضل الفقهاء والعلماء، هذا ينفي عرفنا أن يكون هذا الحديث منكرا أو غريبا أو منسوخا وما أشبه ذلك. فهناك فوائد عظيمة عرفنا. لذلك قال الإمام مالك لماذا يذكر في الباب يبدأ بالحديث المرفوع ثم يعقبه بالموقوف ثم بأقوال الصحابة والتابعين؟ للنواحي الفقهية، ليبين أن هذا الحديث كما قلنا ليس منسوخا ليس غريبا ليس مهملا متروك العمل به إلى آخره. فلذلك السلف كان لهم تأصيل غير الخلف، كان عندهم هذا التأصيل. لذلك الإمام مالك عول على فقه أهل المدينة عرفنا، ولا يخرج عنه. إذا أجمع أهل المدينة وخاصة الفقهاء السبع على مسألة فلا يخرج عنها، وإن خالفت حديثا صحيحا رواه في موطئه بالسند المتصل. وأصل إلى هذه المسألة بالنص الصريح، قال لمحمد بن الحسن، جاءت هذه الرواية في موطأ محمد بن الحسن رواها عن مالك، قال له إذا رأيت الشيخين يعني أبا بكر وعمر قد أعرضا عن حديث نبوي فاعلم أنه منسوخ. خلاص كيف حديث يكون عرفنا في الفقه أو في العلم ويترك العمل به أبو بكر وعمر في الصدر الأول؟ فقال فاعلم أنه منسوخ. لذلك هذا أحد الأصول عند المتقدمين. منها مسألة قتل ترك قتل تارك الخمر شارب الخمر بعد الرابعة أو بعد يعني بعد الرابعة الخامسة. في أحاديث الحقيقة يعني بمجموعها طرقها وأسانيدها صحيحة تبلغ درجة الصحة عرفنا، لكن ما عمل بها أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، ولو ما جاء يعني دليل صحيح وصريح قطعي يدل على أنها منسوخة، لكن ترك الصحابة العمل به هذه الأحاديث قتل شارب الخمر بعد الرابعة ومن بعدهم تعاقب التابعون والفقهاء الأربعة وكذا دل على أنه منسوخ. فالشيخ أحمد شاكر ما قبل بذلك، ورد كل هذه الأصول ورد كل كتب أو علم المتقدمين، فصنف رسالة في وجوب قتل شارب الخمر، هكذا صنف رسالة. وإذا نظرت إلى الأسانيد الحديث الحقيقة صحيح، له طرق كثيرة وله شواهد، الحديث صحيح. لكن ماذا نقول في ترك الصحابة العمل بهذه الأحاديث ومن بعدهم؟ دل على النسخ. نعم، هذا الراجح. لذلك مذهب أهل العلم المتقدمون دائما أقوى وأرجح. إذن صحيح البخاري، الإمام البخاري قلد الإمام مالكا في أن يغني يعني الأبواب من أجل الاستنباط والمسائل الفقهية، فجعل يحتاج إلى ذكر أقوال الصحابة والتابعين، وربما يستدل أيضا ويستشهد لما يبول به أيضا ببعض الأحاديث المعلقة والتي فيها لين ليست على شرطه. أين لذلك حديث مثلا بوب البخاري بحديث باب الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه إلى آخره. وما خرج هذا الحديث؟ هذا الحديث عرفنا في صحيح مسلم وفي المسانيد والسنن، لكن الإمام البخاري ما خرجه، يعني هو الظاهر رآه أنه ليس على شرطه الذي يريد. خرج معناه لكن عن صحابي آخر فيما أذكر، عن لعله جرير بن عبد الله البجلي، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام في رواية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. نعم، هذا طبعا غير حديث عبادة بن الصامت، بايعت رسول الله على السمع والطاعة إلى آخره. نعم، حديث البخاري هذا الذي بوب به قلنا خرجه مسلم عن تميم بن أوس الداري، أبي رقية تميم بن أوس الداري. إذا البخاري بوب به وما خرجه، وهكذا له أغراض. يعني الإمام البخاري إمام جبل، وكتابه هو الحقيقة وضعه للمجتهدين والمستنبطين، للمجتهدين والمستنبطين، هو ساعدهم أو أخذ بأيديهم. لذلك يقول باب من رأى كذا كذا، يعني في حكم في مسألة، وباب من لم يرى بذلك بأسا، وباب كذا كذا عرفنا، يعني ويذكر الأدلة لهؤلاء ولهؤلاء، ويرجح أحيانا أو يدل على اختياره، وأحيانا يعني يمر على ذلك بسلام رحمة الله عليه. الرابعة، المسألة الرابعة، لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني هذه يقول روينا ونقلنا لكم بالأمس البخاري لما قال، إذا قال روينا يعني روى هو بسنده مباشرة، وإذا روينا يعني رواه شيوخه. والحقيقة الأرجح والله أعلم ليس كما قال روينا، روينا يعني بمعنى روينا من طرق كثيرة، من طرق كثيرة. فمثل هكذا مسألة: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح قول البخاري، فهذه مسألة مشهورة عنه. وابن الصلاح في أيامه كانت قضية الإجازات ورواية كثيرة، فيبعد والله مثل هكذا مسألة وعشرات المسائل هنا ما عنده سند فيها ابن الصلاح، ما عنده سند فيها ابن الصلاح. ابن الصلاح معروف أنه كان من أكثر علماء عصره يعني رواية وسماعات إلى آخره. هذا هو الأرجح إن شاء الله، أنه يعني رويناه من كل وجه أو من طرق كثيرة هذا النص. قال: إذا نقل عن البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، خشي يعني أن يطيل على من بعده، على طلبته، على النساخ مثلا، فاختصر. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا يعني في كتابي في كتابي الصحيح إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه رحمة الله عليه لو وضع لنا كل شيء يراه صحيحا لقدم لنا علما جما حقيقة قدم لنا علما جما حرمنا الحقيقة نحن حرمنا الكثير من العلم ومن المعلومات لكن الحمد لله يعني أصول العلم محفوظة أصول العلم محفوظة طيب قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم يعني أريد أن الحديث إذا كان على شرطه هذا الشرط المجمع عليه ما هو الشروط التي تعرفونها في شروط الحديث الصحيح اتصال السند وما بعده عرفنا وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم عند بعض الشيوخ يعني والعلماء لكن هو رآه أنه على شرطه طيب في عندنا بضعة أحاديث في مسلم إما أنها ضعيفة أو الراجح فيها الوقف كيف نوفق بين قوله ما وضعت في كتابي هذا إلا ما أجمع عليه إجماع وهل المراد إجماع صحة أم ماذا؟ إجماع الحكم في الحديث من تكلم ارفع صوته إجماع الحكم في الحديث إجماع على الحكم الحديث المعنى من الحديث كيف يعني؟ لا كثير أحاديث في مسلم يأخذ بها مالك ويتركها أبو حنيفة يأخذ بها الشافعي ويتركها مالك فليس المراد الحكم غيره إجماع العمل بالحديث لم يجمع على العشرات من الأحاديث والمئات من الأحاديث في الصحيحين لم يجمع على العمل بها غيره كيف نوجه يعني ابن الصلاح وجهه توجيه لا بأس به قال ما أجمعوا يعني بمعنى أجمعوا على شروط الحديث الصحيح أن يجتمع فيه هذه الشروط الخمسة هذا الذي قصد بالإجماع لا على أنهم نصوا على هذا الحديث عرفنا المشايخ أنه صحيح يعني ما في هكذا نص ما في هكذا نص حديث يعني يتكلم عليه عدد من الشيوخ الأفاضل من شيوخ مسلم ومن قبلهم بأنه صحيح في أيضا رأي آخر ما أجمع على يعني عليه معنى ولو على إخراجه هذا أمر طيب ومحتمل يعني خرجه مالك خرجه الحميدي خرجه أحمد بن حنبل خرجه إسحاق خرجه الدارمي خرجه فلان من شيوخ مسلم وهؤلاء فإخراجهم له بمعنى يعني قبلوه بشكل عام بغض النظر إذا ممكن أن يكون إجماع تخريج يعني إجماع تخريج ولو خرجه البعض لا يشترط الجميع خرجه البعض لكن ما رده آخرون يقصد أنه لن يخرج حديثا يضعفه مثلا يحيى القطان مثلا أو أحمد بن حنبل أو واحد من هؤلاء الأعلام هذا هو المراد ويكون على شرط مسلم هذا مسلمات هذا أن يكون على شرطه هذا مسلمات أن يكون على شرطه شيخ التوجيه الأول نعم التوجيه الأول هذا الذي التوجيه الأول الذي ابن الصلاح وجهه قال المقصود إجماعهم على الشرط الصحيح أن تجتمع فيه الشروط الخمسة يعني خرج عن أن المراد هذا الحديث بعينه الذي خرجه مسلم عاد إلى أي مسألة نقلها ابن الصلاح قال يريد إجماعهم على أن الحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة فمتى توفرت الشروط الخمسة في هذا الحديث فعند مسلم يعد هذا قد أجمعوا عليه أنه يجوز إخراجه يعني يجوز إخراجه أعطيك الشيخ معذرة يعني ثم هناك بعض الأحاديث معلقة في الصحيح مسلم. لا ما في غير حديث واحد فقط في المسند نتكلم. المقدمة قال إن الصلاة سيأتي معنا لها حكم خاص. مقدمة ليست على شرط مسلم، عرفنا مقدمة مسلم هي بضعة ورقات يعني أو ورقات يعني ليست على شرط. المقصود من حين ابتدأ عرفنا الكتاب ما في غير حديث واحد في بحث التيمم، حديث يتعلق بالتيمم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل من الصحابة عرفنا وكان قبلها قد بال ما رد عليه حتى أتى الجدار فتيمم عليه ثم رد عليه السلام، قال ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. نعم هذا الحديث. أي نعم فيه قال وقال الليث بن سعد مباشرة ثم ساق سنده الإمام مسلم. البخاري رواه بسنده المتصل مباشرة يعني عن الليث. عرفنا أين البخاري كثير. نعم في البخاري كثير من المعلقات. المعلقات قدمها للفوائد الفقهية، للفوائد الفقه والاستنباط. قلد فيها مالكا كما قلنا، قلد فيها مالكا. نعم كيف مالك عنده بلاغات ومراسيل، فالبخاري من أجل الإغناء يعني هذا الباب فقها فاحتاج إلى حديث معلقات أو ليست على شرطه أحيانا. أين وآثار عن الصحابة والتابعين. طيب إذن ما ذكره مسلم له أكثر من توجيه إن شاء الله، ممكن أن يجمع بينها، ممكن أن يجمع بينها. ومنه الرواية كما قلنا، رواه عدد من شيوخ مسلم أو شيوخ شيوخه كما قلنا، وبالمقابل ما أحد قدح في هذا الحديث، ما أحد. إذن حتى إجماع سكوتي لنقول إجماع تخريج. قال ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن لم يكن عليه وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يعني مع ذلك يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. جيد سنأتي على الكتاب على مستدرك الحاكم، طبعا سيأتي الكلام على مستدرك الحاكم وكيف نتعامل معه. وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا من الأحاديث المكررة. جملة ما في البخاري يعني محمد فؤاد عبد الباقي رقم صحيح البخاري فجاء في 7,563 7,000 إذن وخمسمائة وثلاثة وستين أو 63 لكن لا ننسى أحيانا في بعض الآثار عن بعض الصحابة التي يسوقها البخاري بالسند المتصل لو كانت موقوفة أعطاها ترقيما يعني محمد فؤاد عبد الباقي، فلعل ما ذكره ابن الصلاح من هذا العدد يعني المختصر على الأحاديث المرفوعة النبوية. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أنها أو إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، يندرج يدخل يعني تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، أكيد هذا المكرر، لكن إسناد إذا اختلف رجل عند المتقدمين في السند بالمتابعة حينما يقول مسلم حدثني فلان حدثني فلان ثم يقول حا وحدثني فلان وحدثني فلان يلتقيان يعني عرفنا يلتقون في الزهري أو في نافع فهذا يعد عند المتقدمين يعد حديثين يعد حديثين. ابن حجر بعد تحقيق وتمحيص وتدقيق رقم صحيح البخاري مع إلغاء المكرر فجاء تعداده بترقيم الحافظ ابن حجر في 2602 إذن هذا بترقيم الحافظ المحقق المحرر الكبير ابن حجر عبارة عن 2600 حديثين. هذه المسائل المسندة زائد يضاف إليها 159 معلقات مرفوعة لكنها معلقة المجموع 2761 2761 حديثا يصح 61 أيضا. نعم بالنسبة لمسلم محمد فؤاد عبد الباقي ألغى المكرر فجاء في ترقيمه 3000 مع 33 حديثا. إذن بترقيم فؤاد عبد الباقي مع إلغاء المكرر 3033 حديثا يعني تكتب 30 ثم بعدها 33. ابن حجر يقول فائدة صحيح البخاري مع المكررات والمعلقات والمتابعات قيدوها مكررات معلقات ومتابعات المرفوعات فقط 9082 9082 بدون الآثار كما قلنا بدون الآثار. نعم قال ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة من أئمة الحديث كأبي داود السجستاني نسمع إلى سجستان وهو أقليم كبير يقع معظمه في إيران الآن وبعضه في أفغانستان وبعضه الآخر في باكستان. إذن سجستان يقع بين 3 دول لكن معظمه في بلاد فارس. نعم أبو داود ويصح أن يقال للسجستان سيستان أيضا وبذلك تعلمون إذن من هو علي السيستاني من أين جاء ليحكم العراق ويكون هو المرجع لأن الفرس المجوس لا يثقون بالعرب ولا بعلمهم يعتبرونهم يعني من الدرجة الدون والدرجة السفلى لذلك أرسلوا من فارس علي السجستاني ليحكم المرجعية في العراق ويتصرف في أمور الدين لأنهم يحقرون العرب ويكرهون العرب ويمنعون التكلم باللغة العربية في بلاد الأحواز طبعا خاصة مع ممنوع أن يسمى الموالي بأسماء عربية. اللي يسمي ولده باسم عربي لا يعني يسجلونه في الدواوين إلا بالفارسي، وقال يحبون الإسلام والإيمان ويحبون القرآن ولغة القرآن عربية. لاحظوا التناقض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأبي عيسى الترمذي نسبة إلى ترمذ وهي بلدة من أعمال فارس. وأبي عبد الرحمن النسائي نسبة إلى نسا وهي أيضا بلدة من أعمال فارس. وأبي بكر ابن خزيمة معروف أبو بكر، محمد ابن إسحاق المعروف بابن خزيمة ينسب إلى جده. الأئمة هؤلاء تعرفونهم وتعرفون أسماءهم وأسماء آبائهم ووفياتهم، صح؟ أكيد. وأبي الحسن الدارقطني، الدارقطني علي ابن عمر، اسمه علي ابن عمر، متوفى سنة 85 و300. أحد شيوخ الحاكم، يعني انتهى إليه علم المتقدمين في مسألة العلل، في معرفة العلل علم المتقدمين انتهى إلى هذا العالم الكبير النحرير، لذلك هو يعد متأخر، عرفنا، لكن ليس متأخرا معنى متأخر قلنا، لكن يعني بعد القرن الثالث، متأخر من ناحية، لكن من ناحية أخرى هو يعني ملحق بالمتقدمين من حيث العلل والفهم لعلم الحديث والسنة. نعم، هذا هو أبو الحسن الدارقطني. نسبة إلى دار القطن، يعني في بيتهم، في بيت أجداده كان هناك يعني مكان يجمع فيه القطن فنسبوا إليه، نسبوا إليه وغيرهم منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. ذكرنا لكم سابقا لماذا لقب بإمام الأئمة، لماذا؟ روى عنه شيخ. نعم، ليس في الصحيحين، رويا عنه لكن ليس في الصحيحين مذاكرة. والبخاري في تاريخه الكبير قال قال لنا محمد، يريد ابن خزيمة. لاحظوا الاعتدال الآن، النووي أشعري، منيح؟ كيف هو معتدل؟ يعني هو غير شديد على المخالفين ممن ينتهج منهج السلف، ومن كبار هؤلاء الذين يعني صنفوا وألفوا في مسألة الصفات ابن خزيمة معروف، عنده كتاب إثبات الصفات التوحيد، يقال له التوحيد أو إثبات الصفات، عرف له كتاب واحد. المغرضون والغلاة من الأشاعرة يقدحون في ابن خزيمة ويعتبرونه من أول المجسمين، من أوائل المجسمين والمشبهين، عرفنا، كالكوثر وأمثاله يجرحون ابن خزيمة. بينما النووي في مقدمة شرح مسلم لما كان يتكلم على يعني في شرح الحديث، ولما مر ذكره ابن خزيمة ماذا قال؟ إمام الأئمة. لاحظوا يخالفه إذن في هذه المسألة، لكن يعذره ويثني عليه خيرا. ومسائل كثيرة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. ابن خزيمة متى توفي؟ من يعرف؟ أنت أخير تشتغل في الحديث في الرجال. ابن خزيمة توفي سنة 1300، قبله بسنة الإمام الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، قبله بسنة. بعد ابن خزيمة بسبع سنين الإمام الجبل مشهور بكتب الإجماع، صنف أكثر من كتاب في مسألة الإجماع، ودائما ينقل عنه هذا العلم. ابن المنذر، أبو بكر ابن المنذر، سنة 318، بعده بثلاث سنين الطحاوي، بعده بثلاث سنين الإمام الطحاوي صاحب المصنفات الكثيرة، بعده بست سنين عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل سنة 27 و300، وغيرهم كثير. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها. كتاب أبي عوانة مستخرج على أي كتاب؟ على صحيح مسلم، أحسنتم. وكتاب الإسماعيلي مستخرج على أي صحيح؟ على البخاري. طيب كتاب البرقاني على أي مستخرج؟ على البخاري أو على مسلم؟ لا، هو كشيخه يتابع شيخه على البخاري. أبو نعيم هو الذي عنده المستخرج عليهما معا، مستخرج على الصحيحين معا. رأيته مرة في الشام في أواخر يعني الأيام موجودة، وما اقتنيته لأن الدار الطابعة يعني سيئة، لكن كان خطأ مني لأنه كان مفقودا غير موجود حوالي 200-300 سنة، غير موجود هذا الكتاب، وجد ينبغي أن أشتري الجمع بنا أو المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم. نعم، وغيرها هذه المستخرجات فيها إذا من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. إذا المستخرجات أكيد سيأتي معنا ما فائدة المستخرجات. مستخرجات فيها أحيانا زيادة ألفاظ، زيادة ألفاظ توضح المعنى، أحيانا فيها زيادة ألفاظ تذكر سبب ورود هذا الحديث، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي مناسبة. هذا يأتي من فوائد المستخرجات. يعني المستخرجات فيها فوائد أيضا، يتضح أحيانا تاريخ هذا الحديث في تبوك يوم الخندق إلى آخره، ويكون جاء من دون بيان أو توضيح في الصحيحين أو في أحدهما. أيضا في المستخرجات فوائد متابعات، يكون أحيانا أحد شيوخ البخاري عرفنا أو شيوخ مسلم أو شيخ الشيخ فيه لين، فصاحب المستخرج يأتي بطريق آخر عرفنا ويلتقي عند شيخ الشيخ، فيكون توبع على الشيخ الذي فيه لين. من فوائد المستخرجات أيضا العنعنة أحيانا للمدلس، فتأتي عند المستخرج فيها التصريح، فيها التصريح لكن عن غير الشيخ. البخاري ما غير باللفظ عرفنا، ولا مسلم، وما ويا هذا الحديث كما يعني حدثهم به شيخهم ثم من فوقه عن هذا المدلس، لكن صاحب المستخرج رواه عن رجل آخر فيه التصريح من هذا المدلس في السماء. إذن الحقيقة هناك فوائد كثيرة في المستخرجات. وكذلك كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي، سيأتي معنا أن ابن الصلاح قال إذا وجدت كتاب حديثا في هذه المستخرجات أو في الجمع بين الصحيحين للحميدي ما ينبغي أن تقول هذا أخرجه البخاري عرفنا أو أخرجه مسلم، ينبغي أن ترجع إلى صحيح مسلم أو البخاري الذي نسب إليه وتقابل لفظ موجود عند الحميدي وعندهم. قد يكون الحميدي لأنه يسوق هذا الكتاب بالسند فيكون عنده أو عند شيوخه ألفاظ أخرى ليست في الصحيحين، فقال ابن الصلاح احذر أن تنسب هذا الحديث للبخاري تقول هكذا أخرجه البخاري، لا، إلا إذا قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. هو عالم كبير، إذا قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ فهو ثقة عند ذلك. واعتنى الحاكم. في عندنا أسئلة من متابع، هل عندنا من أسئلة واستفسارات فيما قرأنا؟ في السؤال التالي، واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح، يعني استدرك على الصحيحين المقصود على ما في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه المستدركة أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. يعني هو في الأصل مستدرك على الصحيحين، فالأصل يخرج الحديث الذي خرجه، يعني البخاري يخرج لهؤلاء الرجال أو مسلم، عرفنا؟ يعني كيف؟ قتيبة بن سعيد من رجال البخاري ومسلم، شيخه مالك كذلك، نافع كذلك، ابن عمر كذلك، ففي حديث ما خرجها البخاري وهي من رواية لنقول طبعا عن شيوخي حتى يصل إلى قتيبة، عن قتيبة عن مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فهو يخرج هذا الحديث ويقول على شرطهما، يعني كان عليهما أن يخرجا هذا الحديث، ثم توسع بعد ذلك فذكر أحاديث، يعني هو اجتهد أنه يعني أن رجالها ثقات وهما يعني بدرجة يعني رجال الصحيحين، عرفنا، فخرجها أيضا في كتابه. قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، واسع الخطو يعني توسع الحقيقة في الشروط وتساهل وتهاون، عرفنا، فحصل له ما حصل، متساهل في القضاء به الحكم، يعني حكم بكذا أي قضى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم. فالأولى قال ابن الصلاح أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي رحمهم الله جميعا والله أعلم. لا، هو الحقيقة ابن حبان الحديث الضعيفة فيه قليلة، قليلة جدا الحديث الضعيفة، والنادرة يعني أو المنكرة نادرة جدا، يعني حتى الضعيف في صحيح ابن حبان يكون له شواهد في الأصل، عرفنا هناك من الأصول ما يشهد له، لكن فرق بين الكتابين يا أخواني الكرام، ما هو فرق؟ مهمة الحاكم صعبة، ما هي مهمة الحاكم؟ استدراك أحاديث على شرطهما أو هي صحيحة وليست موجودة فيهما، لذلك ممنوع على الحاكم الأصل في منهجه أن يخرج حديثا رواه البخاري أو مسلم، لأنه لا يكون استدراك طالما أنه موجود، لذلك ربما استدرك بعض الأحاديث اليسيرة وهي في الصحيحين وفي الغالب يعلم ذلك، لكن ماذا يقول؟ ولم يخرجاه بهذه السياقة. يعني أنا خرجته بزيادة ألفاظ عرفنا، إذن هو علم أنه قد خرجه البخاري أو مسلم أو خرجاه معا، لكن أقول لم يخرجاه بهذه السياقة. يعني بهذا اللفظ هذا هو المراد بهذا السياق يعني. وصحيح ابن خزيمة أعلى من الاثنين أيضا، لكن أيضا هو يخرج يتوافق في الكثير من الأحاديث مع الكتب الستة مع الصحيحين وغيرهما، ليس من باب المستدرك، ليس باب المستدرك، ولكن ليس على شرط الشيخين. طبعا هو غير ملتزم، لكن هو أحاديثه ما شاء الله يعني غالبا صحيحة أو حسنة لنقل، والضعيف فيه قليل. لكن صحيح ابن خزيمة هذا الموجود منه كما قال الذهبي ثلث الكتاب، ضاع الثلثان، حتى الذهبي لم يره يعني، وشيوخ الذهبي كالمزي وابن تيمية ما رأوا الأصل يعني. كثير من الكتب يعني نسمع عنها وليست موجودة يعني تضيع، ما السبب في هذا الشيء؟ السبب في الأندلس كالمنتقى كتاب من؟ ذكروني هذا العالم الكبير الذي ضاع مسنده العظيم، بقيب المخلب عنده مسند عظيم حسب يعني ما تقول المصادر، يعني حاوي الكتب الستة وغير الكتب الستة الآلاف المؤلفة من الأحاديث، وضاع هذا بالأندلس طبعا، الإسبان أكيد هم الذين يعني قضوا عليه وحرقوه وأتلفوه، والكثير من الكتب والمؤلفات المغول التتار ليس هم الذين أتلفوا الكتب. أحسن، والفرس غالبا كان الذي يشرف على تدمير الكتب وعلى حرقها وإتلافها نصير الكفر الطوسي الفارسي الإيراني، نصير الدين الطوسي الذي جاء مع عسكر هولاكو هو الذي كان يشرف على حرق الكتب وإلقائها في النيل أو الفرات، في دجلة أو في الفرات. فكان منهج علمي، ليس المغول التتار هؤلاء الجهل والغوغاء، لا كان منظما، كان منظما نصير الدين الطوسي هذا الذي يفخر به الفرس الإيرانيون إلى الآن، لأنه أتى بالمغول التتار وحاول هو ومؤيد الدين ابن العلقمي أن يقيم دولة يعني شيعية، لذلك يثنون عليه ما خيره. إذن صحيح ابن خزيمة الموجود الآن مطبوع في 4 مجلدات، هذا حوالي ثلث الكتاب كما قال الذهبي. إذن هو مقدر بحوالي يعني 4 مجلدات، يعني يكون بحدود لنقل، إذا هو يعني الحقيقة الخط فيه كبير شوي أحيانا وكذا، ممكن يكون في حوالي 6 مجلدات أو 7 مجلدات ممكن كحد وسط، يعني مثل التمهيد لابن عبد البر، مطبوع طبعا مغربية طبعا ملكية على حساب الملك، فالمحققون يعني ماذا يفعلون على حساب الملك أوقف